السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون المتابع معنا ومن يلزمه أن يتابع كذلك، أننا هذه مقدمة نقولها كل مرة، كنا نسير يعني في أحاديث التوبة، ثم قلنا بعد أحاديث التوبة وهي أحاديث مهمة جدا لمن لم يسمع شرحها، وقلنا في المسألة المهمة التي هي أصل هذه القصة من أولها إلى آخرها أن كل ما خلق الله تعالى إنما هو للوصول إلى الله تعالى، والوصول إلى الله تعالى يعني أن يصل إلى الأنس بالله ومحبة الله تعالى. هذا الأنس به ومحبته، ولا يتحقق ذلك كما ذكرنا إلا بدوام الذكر وبدوام الفكر الحاصل المؤدي إلى معرفة الله تعالى، حيث تؤدي معرفة الرب قطعا إلى محبته سبحانه وتعالى، ثم التجافي عن غرور الدنيا. يبقى هذه الثلاثة، الأنس بالله ومحبته والتجافي عن غرور الدنيا، ولا يتحقق ذلك إلا بدوام الذكر، ولا يتحقق ذلك إلا بدوام الفكر المحصل لمعرفته المؤدية إلى محبته. يعني قصتنا من أول آخر. كذلك تكلمنا على التوبة، لا يستطيع المرء السير إلا بالتوبة. نختصر هذه المقدمة مرة أخرى بس حتى عشان اللي عايزين يفهموا، يبقى دي قضيتنا كلها، ما فيهاش هزار لا شمال ولا يمين. اللي مش هيحصلها يبقى ما حصلش حاجة، وإحنا ماشيين على تحصيل ما يفتح الله تعالى به أو يسوقه الله تعالى إلينا. والأمر المنبني على هذا على التوبة الإنابة، يعني نعكس المسألة، نقول هذا التذكر أو هذا الفكر الذي نتكلم عليه اللي هو دوام الذكر ودوام الفكر المحصل لمحبة الله والأنس به، قلنا هذه منزلة التذكر والتفكر، وهذه المنزلة لا ينزلها إلا المنيب، وما تذكروا إلا من ينيب. والإنابة بعد التوبة، فلا بد للسائر إلى الله تعالى من التوبة ثم الإنابة ثم التذكر، وبعد ذلك ينفتح أمامه الطريق إلى الله تعالى. منازل كثيرة ذكرناها، منها ما نذكره في الجمعة، وهما منزلتان مهمتان جدا، أو ثلاث منازل أربع منازل ذكرناهم في الجمعة: منزلة الأدب، ومنزلة الشكر، ومنزلة الصدق. أنت آخر المنازل علاوة على ما تخلل هذه الخطب من معاني متعلقة بشرح هذه القضايا. وصلنا إلى هذا المعنى الذي نتكلم عليه، كيف يجتني المرء ثمرة الفكرة، الفكرة التي تؤدي إلى معرفة الرب ومحبته، وكيف يحصل التذكر الذي يؤديه إلى دوام الذكر لله تعالى حتى يصل إلى الأنس بالله تعالى. قلنا بقى تجتنى ثمرة الفكرة اللي احنا اتكلمنا عليها دي، حد فاكر بإيه؟ بثلاثة أشياء: بقصر الأمل والتأمل في القرآن، تدبر للقرآن، وتجنب مفسدات القلب الخمسة. بهذه الثلاثة بغيرها لا تحقق شيء، إلا أمل طويل في الدنيا وقاعد يرتب فيها وبكرة وبعد ويسوف، هذا مقطوع عن السير إلى الله تعالى. وكذلك التأمل في القرآن إذ هو باب الدخول إلى هذه الذكرى الفكرة من باب التفكر في الآيات المتلوة والتذكر بالآيات المتلوة، لأن الآيات الدالة على معرفة الرب ومحبته هي الآيات المتلوة القرآن الكريم والآيات المشاهدة في خلقه وكونه كما سنذكر الآن. ثم بعد ذلك لا أستطيع ذلك كله إلا أن يتجنب مفسدات القلب الخمسة، بمعنى لا أستطيع أن يحصل هذه الأمور إلا القلب الذي قد تجنب هذا الفساد، إلا القلب الذي سار إلى في سكة السلامة والصحة، كما ذكر الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه قضيتنا، وهذه المسألة ليست على سبيل التعلم أو سبيل القصص أو الحكايات. قصر الأمل وذكرنا سكته، والتأمل في القرآن وقلنا كيف، وتجنب مفسدات القلب الخمسة وقلنا كيف، من لم يسمعها ينبغي أن يسمعها في الدروس الماضية. هذه المسألة التي نبدأ بها الليلة وهي متعلقة بقضية التذكر، منزلة التذكر، لأننا قلنا من أبنية الذكر اللي هي التذكر على ثلاثة، أبنيته ثلاثة: الأولى الانتفاع بالموعظة، والثانية الاستبصار بالعبرة، والثالثة جني ثمرة الفكرة. جني ثمرة الفكرة هي التي تكلمنا عليها، مفسدات الخمسة والتأمل في القرآن وقصر الأمل وما يتعلق به. وكان ينبغي أن نشير إلى الموعظة وإلى العبرة اليوم، فنشير إلى الموعظة وندخل إلى هذا المعنى. كانت قضية التوبة كما ذكرنا، ما قلنا سنحاول أن ننتهي منها إن شاء الله تعالى، ولكن ما زال يعل علي فيها مسائل، منها توبة اللي احنا بنسميها الشيخ في اواخر التوبة كده قال التوبة ثلاث: توبة العامة، وتوبة الاوساط، وتوبة الخاصة. وهنشير نحن ان شاء الله تعالى الى توبة، لو بقي وقت هذه الليلة، الى توبة الاوساط عشان نعرف احنا فين في التوبة، مرة اخرى بكلام لم يقال من قبل ان شاء الله تعالى. فمنزلة التذكر، أولى أبنية التذكر الانتفاع بالموعظة. إذا لم ينتفع المرء بالموعظة لم ينزل منزلة التذكر، قاعد يسمع الموعظة كل أسبوع وكل جمعة وكل درس وكل خطبة ولم ينتفع بهذه الموعظة لم يحدث له شيء، لم ينزل منزلة التذكر التي تأخذه إلى الأنس بالله تعالى. نقول بقى كلمتين متعلقين بالتذكر. يقول: الانتفاع بالعظة هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء، قادح الخوف والرجاء، فيتحرك للعمل طلبا للخلاص من الخوف ورغبة في حصول المرجو. هذه الأولى، معناها الانتفاع بالعظة يعني إيه؟ يعني أنه يقدح في قلب المرء المؤمن، أنه خلاص بقى يقدح فيه قادح الخوف والرجاء، بقى عنده خوف ورجاء، ده معنى الانتفاع بالعظة، يعني سمع الموعظة، حصل له إيه بالموعظة؟ قال له قدح في قلبه قادح الإيه؟ الخوف والرجاء. الخوف يتحرك بقى للعمل، أدفعه الخوف للعمل طلبا للخلاص من هذا الخوف، والرجاء يدفعه كذلك ليحصل هذا المرجو. الرجاء يعني يريد أن يحصل مرجوه، مطلوبه الذي يرجوه من الله تعالى في الدنيا والآخرة، وهو ذلك الذي نتكلم عليه، وهو أن يصل إلى الأنس بالله ومحبة الله. سكته هذه الأمور، الخوف، أن يقدح قادح الخوف حتى يدفعه هذا القادح، حتى يدفعه هذا القادح إلى الالتزام بالأوامر والانتهاء عن النواهي، ثم يتعدى إلى مرحلة المكروه والمستحب، ثم يتعدى إلى مرحلة المباح ليكون قربة إلى الله تعالى، وهكذا في قادح الخوف، ويمنعه كذلك عن كل ما يكره الله تعالى ويبغضه. فصار المرء حينئذ في سكة السير إلى الله تعالى. والرجاء كذلك أنه يرجو الله تعالى في أن يحقق له التوبة، أن يحقق له المحبة، أن ينزله منزلة الذكر، أن ينزله منزلة الفكر، أن يأخذ بيده إلى الإنابة سبحانه وتعالى، إلى الاعتصام بالله جل وعلا، إلى الإخبات، إلى الخشية، إلى التوكل، إلى الصبر، إلى الرضا، إلى اليقين، إلى الثقة في الله تعالى، إلى آخر هذه المعاني التي نسمعها ثم نحن لا يزيد السماع عن مجرد السماع. والعظة نوعان، عظة بالمسموع وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشاد والنصائح التي جاءت على لسان الرسل وما أوحي إليهم، وكذلك العظة يعني الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا. أما العظة بالمشهود، هذه العظة بالإيه؟ بالمسموع لما يسمعه من كلام الله وكلام رسوله، مما أوصى الله تعالى به وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبما يعظ به الواعظون في كل زمان ومكان. والعظة بالمشهود الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبر وأحكام القدر ومجاريه ومجاريه، وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق الرسل. وهذه العظة يقول الشيخ: وإنما ينتفع بالعظة، الانتفاع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء. لا ينتفع المرء بالعظة هذه التي نتكلم عليها من أبنية التذكر إلا بعد حصول ثلاثة أشياء: شدة الافتقار إليها، أنك مفتقر أشد الافتقار إلى هذه الموعظة وإلى كل موعظة تسمعها. والأمر الثاني: العيب، العمى عن عيب الواعظ. والثالث: تذكر الوعد والوعيد. هذه الثلاثة لا بد أن تتحقق في المرء حتى ينتفع بالموعظة. أولاها كما ذكرنا شدة الافتقار إليها، أن ترى نفسك مفتقرا إلى كل موعظة تأخذ بيدك إلى الله تعالى، وأن تفكر فيما ساقه الله تعالى إليك من العظات، أن هذه المواعظ ينبغي أن يعرف، أي أن يعلم المرء أنها كما يقول المشايخ الذين يتكلمون في هذه المسائل، إنما هي هواتف الحق. سواء كانت هذه الموعظة بالمدح أو بالذم أو بالتفهيم أو بغيره، إنما هي مما أرسل الله تعالى للمرء ليتعظ به، ليفهم عنه سبحانه وتعالى. يعني كأن الله تعالى يرسل إليه ما يذكره به وما ينفعه به، وما ينبغي أن يكون حينئذ المرء عندما يسمع ذلك أن يعلم أنه مرسل إليه خاصة، جاي لك أنت عشان تشوف هتعمل إيه فيما أتاك من الله تعالى. وكي يفهم المرء أنه ليس هناك شيء عبث في الدنيا، إنما كل ذلك على حكمة الله تعالى وتدبيره، فما أرسل إليك من سماع إنما لتتعظ به، لتعمل به، لتفكر فيه، ليكون سببا لك في تقربك إلى الله تعالى، في محبة الله تعالى، في السير إلى الله تعالى. يبقى لا تسمع شيئا إذا إلا وقد نظرت هذه النظرة أنه شيء مرسل إليك من الله تعالى. أي شيء تعرف أنه مرسل إليك لترى فيه العبرة، لترى فيه الموعظة، لترى فيه الإصلاح، لترى فيه الإرشاد، لا يمر عليك قول أو لا يمر عليك مشاهدة أو حدث أو عبرة أو واقع إلا وأنت ترى فيه ذلك. لا ترى فيه ذلك إذا أنت تمر على آيات الله معرضا عنها، أنت تمر عليها لا تنتفع بها، أنت معرض، أنت تمر عليها لا تنصت إليها، لا تسمع إليها، لا تعقل منها شيئا قد أرسله الله تعالى إليك. المؤمنون هذه المعاني كما ذكرنا، اللي أرى رسالة زكريا أو سمع هذه الخطبة في الزمان الغابر، يقول هنالك دعا زكريا ربه. زكريا عليه السلام دخل على السيدة مريم فوجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا. زكريا هو الذي يأتي لها بالرزق والماء والطعام ويقوم على إصلاحها، فوجد عندها رزقا. لم اللي جاب لك هذا الكلام في الشهران اللي باقي؟ وجد عندها رزقا، قال أن يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك في هذا المكان الذي رأى فيه موعظة الله تعالى، ورأى فيه معجزة الله تعالى وكرامة الله تعالى، في هذا المكان الشريف الذي رأى فيه ذلك، أهل الإيمان وأهل النفوس الزكية كما يقول العلماء لا يمر عليهم ذلك إلا وقد أخذوا منه العبرة. هنالك دعا زكريا ربه، جات له العبرة. ثم تدعيش ربنا ليه؟ ما انت شايف فكات الصيف في الشتاء، فكات الشتاء في الصيف، ويرزق الله تعالى من يشاء بغير حساب، ويأتيها كل ذلك بغير شيء. لماذا لا تدعو الله تعالى أن يرزقك الولد؟ هنالك فهم زكريا عن ربه. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك، من عندك أنت، ذرية طيبة. إذن أصحاب النفوس الزكية تمر عليهم هذه المسائل، لا لتمر عليهم، يمرون عليها وهم عنها مغرضون أو غافلون أو غير متذكرين أو متبصرين، لا، وإنما ما يأتيهم ذلك من الله تعالى إلا استمعوه وهم يفهمون، لا استمعوه وهم يلعبون وهم غائبون وهم كسالى نائمون، لا. هذا هو المعنى العظة كما ذكر الشيخ، شدة الافتقار إليها والفهم عن الله تعالى فيها أنها مرسلة له هو بعينه، وأنه مرسل إليه هذا الكلام بذاته ليصحح به ما في نفسه، ليتعظ منه، ليتعلم، ليتوب، ليستغفر، ليرجع، ليرى شيئا يستفيد به من الله تعالى قد أرسل إليه. يبقى ما حدش بقى تعدى عليه حاجة من موعظة، من كلام، من عبرة، عشان إخواننا اللي قاعدين نايمين كلهم مش متخيلين إن ربنا بعت لهم الكلام، كأن هذه الأمور في كون الله تعالى تسير بلا ترتيب من الله تعالى وبلا حكمة. لا يا سيدي، لا يا حبيبي، لا يا أخويا كما يقال، كل ذلك بحكمة الله تعالى التي تسير عليها. نكمل الكلام، يقول إنما يشتد افتقار الشباب، والكلام زائد على ما نقول، يقول إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة، هو يقول بين شرطتين، وهي ترغيب وترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره، كذلك والعظة يراد بها أمران، الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة، ويراد بها نفس الرغبة والرهبة. فالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنهي، والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب، والمعارض المتكبر شديد الحاجة إلى المجادلة. فجاءت هذه الثلاثة في حق هؤلاء الثلاثة. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أطلق الحكمة ولم يقيدها بالحسنة، لأن الحكمة كلها حسنة، لم يقل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، لا، لأن الحكمة هي حسنة. أما الموعظة قد تكون حسنة وقد لا تكون، فأمر الله تعالى أن تكون الموعظة بالحسنة. وكذلك الجدال يكون بالتي هي أحسن وقد يكون بغير التي هي أحسن، لذلك قال وجادلهم بالتي هي أحسن. وترى الكلام هنا على هذه المعاني مشان نخوض فيه، إنما يقول وقد يكون أي الجدال بغير التي هي أحسن، وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته ولينه وحدته ورفقه، فيكون مأمورا بمجادلتهم بحال حسن منه هو. وقد يكون المعنى، وهو المعنى الثاني، والمعنيان متلازمان، لابد أن يكون المجادل نفسه على اللين والرفق، هذه الأولى، وأن تكون المجادلة نفسها كما يقول الشيخ من الحجج والبراهين الساطعة، يعني الحجج الحسنة التي يقتنع بها من هو أمامه، التي هي أحسن شيء وأبينه وأدله على المقصود وأوصله إلى المطلوب، والتحقيق أن الآية تتناول النوعين. وأما العمى عن عيب الواعظ، قلنا الانتفاع بالموعظة بثلاثة أشياء: شدة الافتقار إليها، والفهم عن الله فيها عندما تأتي هذه الموعظة، والأمر الثاني العمى عن عيب الواعظ. فإنه إذا اشتغل المرء به، أي بعيب الواعظ، حرم الانتفاع بموعظته، لأن النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعمله، من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به. وهذا بمنزلة الطبيب يصف الدواء للمريض، وهو أي طبيب به نفس المرض وهو معرض عن هذا الدواء، بل الطبيب المذكور أفضل حالا عندهم من هذا الواعظ الذي يعظ ولا يعمل بوعظه. لذلك قال تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وقال بعض السلف: إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنهي، فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له والمؤتمرين به، وإذا نهيت عن شيء فكن أول المنتهين عنه. ويقول بقى الأبيات الشعر: أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كانت ذا التعليم، تصف الدواء للاستقام من الضنى، ومن الضنى تمسي وأنت سقيم، لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت ذميم. والشرط الثالث في الانتفاع بالموعظة، وهو تذكر الوعد والوعيد، تذكر الوعد والوعيد من الله تعالى. فإن ذلك، أي تذكر الوعد والوعيد، يوجب الخشية والحذر من الله تعالى. ولا تنفع الموعظة إلا لمن آمن به وخافه ورجاه سبحانه وتعالى، لا تنفع الموعظة طالما أنت معرض عن فهم الوعد والوعيد، وعيد، يعني وعيد الله تعالى على المخالفة بالغضب والعقاب والعذاب سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وكذلك وعده سبحانه وتعالى للمتقين المؤمنين، حتى يكون ذلك كله دافع للمرء إلى هذا الانتفاع بالموعظة. لذلك يقول المولى سبحانه وتعالى أنه من لم يتحقق بذلك، يعني بتذكر الوعد والوعيد، وأن يقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يحمله على ذلك، يحمله على هذه المعاني، يقوم بقلب هذا الشاهد كده فيخوفه خوفا شديدا، في نفس الوقت يرى به رجاءه في الله تعالى وطمعه فيما عند الله تعالى، فيكون مترددا بين الخوف إذا علمه وبين الرجاء إذا رأى من الله تعالى تلك الرحمة وتلك الرأفة وذلك الود من الله تعالى، إذا به يتردد بين ذلك وذاك. يقول المولى سبحانه وتعالى في هؤلاء: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. اللي يخاف عذاب الآخرة هتبقى دي له آية، غير كده لا. عشان كده لما تيجي تسمع بقى تقول إيه، أنت بتخاف الآخرة ولا بتخافش؟ تشوف بقى مدى انتفاعك، مدى انتفاعك بالموعظة، ومدى إسراعك إلى الله تعالى، ومدى إقبالك على السير إليه، مدى وقوفك عند حدوده، مدى خوفك من الوقوع فيما يغضبه عليك. لذلك ترى هذه الحالة السيئة التي نحن فيها: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. الذي يخشى هو اللي هتذكر. وتيجي تقول بقى احنا ما نتذكرش ليه، ما بنطعص ليه، وبنسمع الموعظة عقبال ما تخلص الدرس نطلع على الشارع تنتهي وينتفي أثر الموعظة. هذا هو المعنى الذي يسأل عنه السائلون، ده هم مش مؤمنين أو بالآخر، ولا خايفين أو من ربنا، ولا في خشية تحملهم على هذا الاتعاظ وذلك التذكر الذي يمتد معهم إلى قلوبهم وأعمالهم ويسير بهم إلى الله تعالى. لذلك يقول في الآية: إنما أنت منذر من يخشاها. وأصرح من ذلك قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره شرط في الانتفاع بالعظات والآيات والعبر، يستحيل ذلك مع عدم حصوله، يعني يستحيل الانتفاع مع عدم حصول الإيمان بالوعد والوعيد. وانظر إلى أحوالنا كي ترى يرى المرء حقيقة ما نحن فيه. لذلك هذه المسألة ذكرها ابن القيم في أول المنزلة، فقال: التذكر من التفكر في المنزلة، منزلة التفكر والتذكر، حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش، يعني درجة التذكر من التفكر. التفكر هو يقعد يفكر حتى يدرك ما يبتغي، أما التذكر فهو نسيان ما تفكر فيه ثم تذكره مرة أخرى. لذلك يقول هنا: التذكر من التفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه. ولهذا كانت آيات الله تعالى المتلوة والمشهودة ذكرى، كما قال في المتلوة، اسمع هذه الآيات: في المتلوة ذكرى وفي المشهودة ذكرى. يقول: ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. واللي سمع خطبة أولي الألباب من الخطب المهمة جدا أن يذكرها الناس مرة أخرى، لو سمحتوا لي نسمعهاش لأخذ قبل الماضية. وقال عن القرآن الآيات المتلوة: وإنه لتذكرة للمتقين. وتلاحظ أن هذه الآيات كلها إنما يذكر فيها أنها تذكرة للمتقين. ذلك يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بل هدى والتذكرة والموعظة كل ذلك للمتقين. المتقين يعني الذين وضعوا بينهم وبين ما يخافون من الله وقاية، بين ما يخافون بين ما بينهم وبين ما يخافون من الله وقاية، بينهم وبين ما يخافون من عذابه وقاية، بينهم وبين ما يخافون من يوم لقائه وقاية، كما يقول فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إلى آخر ما هذه المعاني في التقوى الذي ذكرها في رسالة التقوى. اسمع كلام ابن القيم، وقال في آياته المشهودة، تلك آياته المتلوة التي يفهم عنها المرء في كلام الله تعالى، وآياته المشهودة قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذه الآية تبصرة وذكرى، ولكن ليس لكل أحد، كل عبد منيب من خطأ وسار، كما ذكرنا في المنازل، منزلة اليقظة من نوم الغفلة ثم البصيرة ثم العزم على السير ثم المحاسبة ثم التوبة ثم الإنابة. لذلك أقول لكل عبد منيب. فالتبصرة آلة البصر، والتذكرة آلة الذكر، وقرن بينهما أي بين التبصرة والتذكرة لأهل الإنابة فقط، لأن العبد إذا أناب إلى الله تعالى أبصر مواقع الآيات والعبر، لأنه ده منيب بقى، اسمه منيب، كما قال عن إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب، منيب يعني رجاع إلى الله تعالى في كل أحواله، كما سنشير إن شاء الله تعالى مرة أخرى إلى منزلة الإنابة. يقول هنا لأن العبد إذا أناب إلى الله تعالى أبصر مواقع الآيات والعبر، فاستدل بها على ما هي آيات له، فاستدل بهذه الآيات على الحكمة منها وعلى العبرة منها وعلى التبصرة منها. يقول هو ابن القيم يقولها في هذه الحال، يعني على ما هي آيات له، هي آيات لإيه؟ حتى تفهم عن الله تعالى ذلك فيكون لك آية وعبر. فزال عنه بالإعراض، فزال عنه الإعراض بالإنابة، يعني فزالت يعني الإنابة أزالت عنه الإعراض، والتبصرة أزالت عنه العمى، والغفلة أزيلت بالتذكرة. نقولها كما قال الشيخ، يقول فزال عنه الإعراض بالإنابة، وزال عنه العمى بالتبصرة، وزال عنه الغفلة بالتذكرة، لأن التبصرة توجب لها حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنها، فترتيب المنازل كما يقول هنا هي أحسن ترتيب، ثم إن كل منه يعني التبصرة والتذكرة والإنابة كل منها يمد صاحبه ويقويه ويثمر له المعاني الحسنة المطلوبة. وقال تعالى أيضا في آياته المشهودة، قلنا آية في آياته المشهودة ثم نقول الآية التالية في آياته المشهودة أيضا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذه الآية تبين لنا سكة التذكر، وحتى يقيس المرء نفسه بها، عمالين نقول له مين اللي بيتذكر، مين اللي بيتذكر وبيتذكر إيه وبيفهم إيه وإزاي، قالوا بقى في الآخر لن يتذكر إلا صاحب القلب الذي يقول عليه المولى سبحانه وتعالى له قلب أو ألقى السمع. واسمع هذا المعنى من كلام الإمام القيم، والناس ثلاثة، رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له، فهذه الآية فهذه ليست ذكرى في حقه من أصل. الرجل الثاني رجل له قلب حي مستعد، لكنه كأحوالنا السيئة يقول لكنه غير مستمع للآيات المتلوة، بيسمعها سماع التذكر والموعظة، بيقرأها أو بيسمعها ويسمع الموعظة كما نسمع ثم تنتهي عند باب المسجد. لذلك يقول رجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات المتلوة، وكذلك كما يقول التي يخبر بها الله تعالى عن الآيات المشهودة، فلا لهذه مستمع ولا لهذه مبصر، إما لعدم ورودها إليه أو لوصولها إليه، لأن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، وإن كان له قلب حي كما يقول فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى. عشان نفهم لازم إزاي نمشي شوية إلى الله تعالى مع استعداده ووجود قلبه، لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلب. والثالث رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقي السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والآيات المشهودة. الأول هذا الذي لا قلب له، هذا بمنزلة الأعمى، والثاني بمنزلة البصير ولكنه ينظر ببصره إلى جهة غير المنظور إليه، يبص على حاجة غير اللي التي ينبغي أن ينظر إليها وأن يستمع لها وأن يفهم عنها، فكلاهما لا يرى. والثالث بمنزلة البصير الذي حدق بعينه بعين عينه إلى جهة المنظور وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا الذي يراه، فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. فإن قيل فما موقع أو هذه في الآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع؟ أدب الأمرين بقى ينبغي ألا يتخلف المرء المؤمن المستمع المشاهد للآيات السامع للمتلوة منها عنهما. يقول فيها سر لطيف، لا نقول أنها بمعنى الواو كما يقول الظاهرية من النحاة، وإنما اعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد مليء باستخراج العبر، الكلام القيم كان يتكلم على حاله هو واستنباط الحكم، فهذا قلبه مجرد ما أن يسمع وأن يرى يوقعه على التذكر والاعتبار مباشرة، فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور، قلب الحي عندما يسمع الآيات كانت له نورا على نور. وهؤلاء أكمل خلق الله وأعظمهم إيمانا وبصيرا، وهم درجات، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهد لهم، ولكنهم لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه، حتى قيل إن مثل حال الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، كمثل رجلين دخل دارا فرأى أحدهما تفاصيلها وجزئياتها والآخر وقعت يده على ما فيها ولم ير التفاصيل والجزئيات، لكن علم أن فيها أمورا عظيمة لم يدرك بصره تفاصيلها، ثم خرج فسأله عما رأى في الدار، فجعل كلما أخبره بشيء صدقه، كلما أخبره بشيء صدقه لما عنده من شواهد. وهذه أعلى درجات الصديقية، ولا تستبعد، كأنه يتكلم عن نفسه يعني رحمه الله، ولا تستبعد أن يمن الله المان على عبد بمثل هذا الإيمان، فإن فضل الله تعالى لا يدخل تحت حصر، وهذا مفتوح إلى يوم القيامة. فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها نورا إلى نور، فإن لم يكن للعبد، دي المسألة الثانية بتاعت أو بقى أو ألقى السمع، فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع وأشهد قلبه ولم يغب هذا القلب حصل له التذكر أيضا. يقول فإن لم يصبها وابل فطل، والوابل والطل في جميع الأعمال وآثارها، يعني الجنة إذا لم يصبها الأرض السليمة إذا لم يصبها وابل يعني المطر، فطل اللي هو الخفيف اللي الناس بتشوفه في الشتاء في الشبورة كده بينزل إيه، وأهل الجنة سابقون مقربون وأصحاب يمين، وبينهما في درجات التفضيل ما بينهما، هذه المسألة. فلا يخرج المرء عن هذا الحال، ونحن أملنا الذي نتطلع عليه أن يلقي المرء سمعه وهو شهيد، ويحضر قلبه ويسمع، ويحضر سمعه حال الموعظة، ليكون ذلك كما ذكر الشيخ، فألقى السمع وشهد قلبه ولم يغب حصل له التذكر أيضا إن شاء الله تعالى. قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فكل مؤمن يرى هذا، ولكن رؤية أهل العلم له لون ورؤية غيرهم لون آخر. ماشي هذه الموعظة الليلة؟ مش موعظة، ده درس صعب في السلوك إلى الله تعالى، اللي يطلع به المرء بقى للذي يقول إيه، لن يتذكر إلا من هو مؤمن بالوعد والوعيد. وهذا الإيمان بالوعد والوعيد إنما طريقه القلب السليم أو إلقاء السمع وهو شهيد. عمرين وهنلمهم على بعض الكلام. نحن قلنا في الأولى وهي الانتفاع بالموعظة، أولها شدة الافتقار إلى الموعظة والعيب والعمى عن عيب الواعظ، والإيمان بالوعد والوعيد ليتذكر الوعد والوعيد التي ذكرنا فيها هذا الحال الذي قال الله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إنما أنت منذر من يخشاها سيذكر من يخشى، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة إلى آخره. وذلك كله إنما هو بذلك القلب أو بهذا السمع وهو شهيد، لا يتحقق له إلا أن يكون كذلك. ولينظر المرء حينئذ كيف يأخذ بقلبه إلى هذه الأمور من السلوك إلى الله تعالى فيها، أو على الأقل يحزن بقى شوية إنه هو له قلب، كما يقول في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لماذا لا تحصل معي لماذا لا يحصل المرء الذكرى أو التذكر وما ينبني عليه؟ الأولى أن من يتذكر هو من يخشى، لأنه انتقل من مرحلة التوبة إلى مرحلة الإنابة، كما ذكر تعالى إنما يتذكر وما يتذكر إلا من ينيب. واضح الكلام؟ واضح إن شاء الله. يبقى الواحد هيقعد بقى يزعل على نفسه شوية، وإزاي بقى بعد كده يحضر قلبه وسمعه ويشهد هذه الآيات ويسمع الآيات المتلوة والآيات المشهودة، ولا تمر عليه ليجتني أثر الفكرة كما ذكرنا، ولا يتحقق له ذلك كله إلا بما ذكرنا في الدرس الماضي من قصر الأمل والتدبر في القرآن وتجنب مفسدات القلب الخمسة. قلب فاسد أو فيه فساد على فاسد لن يتأثر فيه فساد على قدر هذا الفساد، على قدر قلة الموعظة، على قدر قلة الموعظة، على قدر قلة حياة القلب، وعلى تذكر الوعد والوعيد والإيمان بالآخرة على قدر ما يتعطل في سيره إلى الله تعالى. كذا مفهوم؟ فهم هذا الكلام؟ الناس تقوم بقى ايه عشان تتذكر هذه النوعية التذكرة، لازم يقوم يقعد كده شوية مع الله سبحانه وتعالى ويصلي ركعتين قضاء حاجة، إن ربنا يقضي له حاجاته في أن يفهم عن الله، وإن ربنا يرزقه الفهم ويرزقه السمع ويرزقه التذكر للوعد والوعيد، يرزقه فهم المواعظ، يرزقه الإقبال على الله تعالى، ويقعد شوية مع ربنا كده يستغفر ينيب إليه يرجع إليه يتذكر ما قيل، حتى يكون هذا التذكر سببا للذكرى، ما يخرجش حتى تنتهي الموعظة عند باب المسجد. اقعد شوية لله تعالى، شوية اللي هيقعدوا في الفكرة دول زي ما بيقولوا العلماء زمان، هذه ساعة تفكر ساعة خير من قيام سنة. ماشي. وعبادة التفكر من أعظم العبادات التي لا يقوم بها أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا هو الرحيم الله تعالى ممن لا نعرف. السؤال يقول: السلام عليكم، أدلني جزاك الله خيرا على العمل يستدعي حراسة الجوارح وعدم الوقوع في المعاصي. عندك ثلاثة أنواع من الذكر ينبغي أن تحافظ عليها في حلك وترحالك، يعني أنت قاعد أنت ماشي أنت راكب أنت، هذه الثلاثة هي مبدأ حراسة الخواطر. أن الذكر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل من يذكر الله تعالى كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين تحصن منه. ونشير إلى هذا الحصن الحصين الذي عليه الصالحون، وهو الباقيات الصالحات في التسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، هذا الحصن الحصين. ولكن مع حضور القلب الذي نتكلم عليه هذه الليلة، يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لازم. وبعدين استغفر الله: إن نسيت رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، أو استغفر الله العظيم الذي لا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. والثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من أعلى المراتب منزلة في الصلاة هي التي نذكرها في الخطبة أو في خطبة الحاجة: اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الثلاثة يكررها سوف يجد ذلك من الله تعالى. ما شيء المهم وهو الافتقار إلى الله تعالى في طلب العون والمدد منه سبحانه وتعالى، أن يطلب منه المدد الذي يعينه على الحفظ والذي يعينه على أن تثبت جوارحه لله تعالى. كده ماشي مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم يقينا أنه إذا لم يحفظه ربه لن يحفظه أحد. لو هو فالح بقى طب ما يحفظ نفسه، ما عامل فيها فالح وعامل فيها تقي وعامل فيها مؤمن، طب يحفظ نفسه، ما بيحفظش نفسه ليه؟ يبقى هذه الأمور يظهر فيها فقره التام إلى الله تعالى أن يحفظه، وأنه إذا لم يحفظه ربه لا يحفظه أحد، خلاص انتهى. هذه مهمة، ويحافظ على هذه الأذكار دائما لا يفتر لسانه عنها حتى يتواطأ بعد ذلك ذكر القلب مع ذكر اللسان. يقول: أنا بقولها ساعات وأنا مشغول وقلبي مش مهم، وإنما حلية اللسان ذكر الله تعالى لا يفتر عنه. مش يبقى المصدقين لذكر القلب ولا ذكر اللسان، هذه الأولى. والثانية أنه يوشك بذكر اللسان مع الافتقار إلى الله تعالى أن يتواطأ ذكر القلب مع ذكر اللسان. واضح؟ ما شوفش حد بقى غير كده، وهو قاعد دلوقتي وهو قايم وهو رايح وهو ماشي. لو سمحت هتتفك علينا مشاكل كتير بفضل الله تعالى. أخي يقول: فضيلة الشيخ، نرجو التنبيه على الإخوة الذين يتكلمون أثناء الدرس، خاصة الذين يجلسون خلف الأعمدة، ولا تراهم فضيلتك؟ وصلت الموعظة بتوع خلف الأعمدة اللي هم علي العوض، لو في حاجة كده يبقى علي العوض ومنه العوض. الأخ يقول بعد مسألة زي ما تكون فتوى ولا حاجة، البعض يقول إن الاختلاط ليس عليه دليل بالحرمانية، فهل هو حلال أم الدليل؟ متأسف، هو حرام بقى، حرام وما الدليل؟ وما يقول ذلك منتسب للعلم وحكمه في العمل والتعليم والقاعات ولو كانت هذه محاضرة دينية. ودي محتاجة دليل، يعني أنت تنفع تجيب إخواتك وأمك البنات وتجيب أصحابك وتقعدوا مع بعض وتقولوا إحنا بنقرأ قرآن سوا؟ ينفع؟ ينفع تجيب إخواتك البنات وأمك وتقعدوا مع بعض أنت وأصحابك؟ ينفع؟ الأدلة على ذلك كثيرة حول النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء بعده لمنعهن المساجد، مش هيروحوا المساجد الأخرى. شوف قد إيه، ولا مساجد ولا غيره، ولا يطلعوا أبدا ولا يتحركوا. أيام مين؟ يعني ده أيام سيدة عائشة. كأنت في الأيام دي تقول الاختلاط، إذا كان كل مصايب السنية من الاختلاط في الكليات والعمل والنيلة، هو في حد بيشكي غير من كده؟ وفساد قلبه وفساد حاله وما ينزل عليه من سخط الله تعالى وما ينزل عليه من سوء قلبه وفساد قلبه وقسوة قلبه وبعده وضعفه عن العبادة والقيام والذكر، حد يقدر يقول كده؟ اللي بيقول الكلام ده واحد ما عندوش قلب. لو سألته تقول له طب ما تجيب مراتك بقى كده وبنتك وتعالى نقعد سوا ونتكلم، تقول له كده هيقول لك لا بلاش مراتي وبنتي، هات مراتك انت وبنتك، يبقى ده بتعدين بقى واخره؟ مش بتعدين واخره ولا اي حاجه. اعوذ بالله تعالى. نفس السؤال اهو، قبل ما نخلص الكلام واحد بيسال السؤال نفسه بيقول ايه؟ السلام عليكم، اشفاك الله وعافاك رضي الشيخ، امين يا سيدي يا رب. كيف يحقق العبد مثل هذا التذكر والإنابة وهو في العمل وحوله الفلوس والنساء والناس و... أهو الاختلاط جائز حبيبي. هذه القصة السودة اللي احنا بنعيش فيها. كيف يحقق هذا الكلام؟ أجبنا عليها في هذا الذكر الذي يلزمه المرء. اوعى حد يفرط فيه، امسك سبحة، تمسك عداء، تمسك نفسك بأي طريقة على هذا الذكر وسوف ترى فتح الله تعالى. بس انت تذكره وانت ماشي على الافتقار الى الله، انه ما فيش حد يحفظك غير هو سبحانه وتعالى، وما فيش حد هيعينك غيره، وما فيش حد يمدك بمدد غيره، ما حدش هيرحمك غيره، ما حدش هيغفر لك غيره، ما حدش هيرزقك الثبات غيره كده، محدش هيقلب القلب على الرحمة والعمل الصالح غيره، محدش هيقلب القلب ويزيغه غيره. أخي يقول متى تبدأ فضيلتكم في شرح الأسماء الحسنى؟ يعني أنا أزيد دروس الأربعة كل ما أجي عشان أوقف الدرس وأقول الدرس هيبقى أسئلة وإن شاء الله نبدأ الدروس الحسنى، ألاقي هذه الدروس بتعل عليا، مضطر أقولها للناس عشان حدش يبقى لي حجة بعد كده في السير إلى الله تعالى. إنما إن شاء الله سوف نبدأ في أقرب فرصة مع دعواتكم إن شاء الله تعالى. أخ يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم ويشفيكم ويدخلكم الجنة جميعا، آمين. يقول أخي مريض جدا وبحاجة شديدة إلى الدعاء، نرجو لكم نرجو الدعاء له. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. ويسأل عن مفسدات القلب الخمس، النوم شرحناها المرة الماضية. يقول كيف أحضر قلبي لعبادة التفكر؟ دي محتاجة تقعد بعد الفجر، أحد أوراد الفجر، وظائف الفجر يعني بعد صلاة الفجر، أحد أوراده أحد أوراد هذا الوقت الشريف ورد التفكر، التفكر والتذكر والدعاء والأذكار. فيقعد يشوف بعد الفجر يقول له يا رب افتح علي، فك علي، ارحمني كده. أخ يسأل عن العوامل التي تثبت المرء على الاستقامة، أحاديث الخطب الماضية كلها عوامل الثبات على الاستقامة. حضرتك ما بتحضرش الجمعة.

Amen.